وله في نفس كل مسلم القدر الأسنى. ولم لا؟ وهو اليوم الذي كانت له المكانة في نفوس الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن من أهل العلم من يرى أنه سمي هذا اليوم بهذا الاسم، أعني يوم عرفة، لأن آدم وحواء تعارفا في تلك البقعة المباركة بعد أن أهبطهما الله عز وجل من الجنة، فافترق وأخذ كل منهما يبحث عن صاحبه الذي لا تحلو الحياة بدونه، وقدر الله أن يجتمع في هذه البقعة المباركة بعد افتراق، وأن يتعارف بعد اختلاف، فسمي هذا اليوم بيوم عرفة. وقال آخرون بل إنه سمي بهذا الاسم لأن جبريل عليه السلام نزل لتعليم آدم مناسك الحج، فإنه أول من حج بالبيت من بني آدم أو من هذا النسل، يعني نسل آدم وذريته، ذلك النسل الذي خلقه الله من طين بخلق آدم عليه السلام. فكان آدم أول هذه السلالة حجا بالبيت. قالوا لما خلق الله آدم وأمره بالحج نزل جبريل فعلمه المناسك، ثم قال له في تلك البقعة عرفت، يعني عرفت ما فرض الله عز وجل عليك في حجك، قال عرفت، فسمي هذا المكان بعرفة. وقيل سمي عرفة وإن كان هذا الاسم باليوم أشبه منه بالمكان، لأن إبراهيم عليه السلام لما رأى في منامه أنه يذبح ولده قام يتفكر في الأمر، وما دلالة تلك الرؤية وماذا يقصد منها؟ أهي وحي من الله يأمره فيه بذلك، أم هو حلم من الشيطان؟ فأخذ يتروى، فسمي اليوم الثامن بيوم التروية. فلما نام وأصبح صبيحة اليوم التاسع على تلك الرؤيا نفسها، عرف أنها وحي من الله فسمي يوم عرفة. وأيا ما كان الأمر فلهذا اليوم تاريخ، وجاء الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا ليعيد إلى النفوس تعظيم هذا اليوم، وليبين لأتباعه أعني المسلمين أن هذا اليوم له فضل ومكان. ولهذا ظهرت مكانة هذا اليوم لكل مسلم بما حق له أن يفخر به مما أنزل الله في كتابه في هذا اليوم على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة على ناقته، ينزل الله عز وجل عليه آية هي شهادة من الله بأن هذه الأمة هي الأمة المختارة، وبأنها على الطريق المستقيم المرتضى، وبأنها على الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره ولا يرضى سواه. نزلت تلك الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة وهو واقف وحوله نحو 100,000 من أصحابه أو يزيدون يحجون معه. أنزل الله هذه الآية وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إنها لفخر لكل مسلم أن تكون آية يقرأها ويا ليته يتنبرها ليعرف أنها شهادة من الله له ولمن كان قبله أو كما كانت لمن كان قبله شهادة من الله له، وهي شهادة من الله لمن يأتي بعدنا ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه هو المسلم الحق وهو الأحق بفضل الله في الدنيا من النصرة والعزة والتمكين، وهو الأولى بجنة الله في الآخرة ومن سواه لا حظ له من ذلك بعد أن نزلت هذه الآية. ده معنى الآية، وليس هذا من عند يكفيك أن واحدا من اليهود لم يطق أن يكتم هذا الفهم في صدره حتى أعلنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عند مسلم وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن يهوديا أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي وعن سائر التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم والله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كان يتمنى أن تنزل آية مثلها في التوراة يشهد فيها الله للتوراة ولأهلها ولليهود أنهم قضى منهم اليهودية دينا أبديا. تمنى ذلك. قال: وما هي؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان نفسه ورضيت لكم اليهودية دينا، ولقد رضيها الله لهم دينا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كان عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه، والدليل على ذلك آية سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك ف فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون عباد الله يوم عرفة يوم شهد الله فيه للأمة ولبناها وهي أمة حبيبه المصطفى فداه أنفسنا وآباءنا وأمهاتنا فديناه بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا خير خلق الله ولنا الفخر أن نكون أمته وأن نكون كما شهد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس يا أخي ارفع رأسك ارفع رأسك فوق انت مسلم انت مسلم زكاك الله وفضلك وجعلك من خير أمة أخرجت للناس جعلك من أمة سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفبعد هذا تدع هذا الفضل لشهوة أو لشبهة أفبعد هذا ينفع يا عاقل ينفع يا راجل ينفع يا متزن يا رزين تدع هذا الفضل العظيم وتتخلى عنه لشهوة شهوة نوم تضيع عليك صلاة الفجر شهوة صبرية تخرج بها بنتك متبردة أو زوجك سافرة ينفع يا مسلم ينفع يا رجل ينفع يا عاقل والله عيب عيب أن يؤذن المؤذن وهذا يتلكك وده ماسك التليفون ويتصفح ويسمع أغاني والله عيب عيب على هذه الأمة بس لو عرفت السبب لو عرف لو عرف السبب لبطل العجب أعداءك عاوزينك كده يريدونك هكذا لأنك طالما أنت هكذا فهم مطمئنون أنه لن تغنم لك الله طول ما أنت بتاكل ربا تاخد رشوة تدي رشوة تضيع الفرد وتسيء الجوار وبتاكل حق من تحت يدك من الاخوات والبنات وتفعل وتفعل خلاص عارفين ان امك الى متقدمين منتصرين فاتق الله عز وجل ناهيك تلك الامانه فانك مسؤول عنها يوم القيامه امانه العقل والدين تحملناها فلنكن على قدر المسؤوليه في تحملها وادائها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تحمل ما لا يضمن أداءه جهولا لأنه لا يدري ما قيمة ما تحمل ولم يقل ظالما جاهلا وإنما قال بصيغة المبالغة ظلوما يعني كثيرا جهولا يعني متأصل من الجهل في نفسه نسأل الله السلامة والعافية وكلنا كذلك إلا من عصمه الله ووفقه للقيام بتلك الأمانة أعني أمانة الدين الذي خاطب الله بها القلوب والعقول هذه بهم، هي الآية التي تمنى اليهود أن تنزل عليهم لتكون يوم يكون يومها يوم عيد لهم، وها هي قد نزلت عليهم. فأين نحن من يوم عرفة ومما بعد يوم عرفة من الأيام؟ إني مش عرفة وحده المقصود، عرفة ليس المقصود بذاته، وإنما عرفة ينبغي أن يكون نقطة بداية، فإن لهذا اليوم فضله ومكانته. ذكرت لك شيئا من ذلك، وأفصل القول بعض الشيء فيما ينبغي أن يفعل في هذا اليوم، وفي بيان شيء من مكانته كذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، حبيب رب العالمين وصحبة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أعجب ما يمكن أن أخبرك به عن فضل هذا اليوم أن إبليس وجنوده يعرفون لهذا اليوم فضلا. تخيل، ولهذا أغيظ يوم على إبليس وجنوده يوم عرفة. لا يمر على إبليس في العام يوم هو فيه أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من كثرة تنزل رحمات الله على عباده، ولما يرى من كثرة ما تنزل من الملائكة ليكونوا في الناس ليثبتوهم وليشهدوا لهم بحسن القول والعمل في هذا اليوم. ولهذا يحث الشيطان التراب على رأسه، خير، وتلك علامة الندامة والخسران، وكأنه يقول يا ويلة يا خيبة. هو بعد طوال العام يفتنهم ثم يرزقهم الله توبة خالصة ويتفضل عليهم بمغفرة بذنوبهم فتغفر ذنوبهم بكلمة كن من رب العالمين. ضاعت جهوده هباء وضل سعيه وخاض، فلماذا لا يندم؟ وهكذا ندم كل إبليسي الطبع حتى من بني آدم ممن يعرف هذا اليوم قدره. الناس متفرغون للعبادة، منشغلون بها حتى وهم يؤدون أعمالهم إن كانت لهم أعمال في هذا اليوم. أشبه الأيام برمضان من ناحية الصيام يوم عرفة، تجد النساء والأطفال والرجال والشيوخ الكل يصوم إلا من عذر بالمرض ونحوه فإنه يفطر على مضض وحسرة وندم، رغم أنه له الأجر كاملا كأنصار، ومع هذا يتمنى أن يكون صائما لمثل هذا اليوم القاطع شديد الحر بعيد ما بين الطرفين. نعم، يوم طويل، والناس سياده لانهم يحتسبون على الله الفضيله الاخرى، الا وهي مغفره ذنوبهم لسنه ماضيه وسنه باقيه. تخيل، ليه رصيد عند ربنا كل سنه؟ ليه رصيد مغفره للذنوب ورصيد للحسنات لسنه كامله يجدلها كل سنة أو كل عام بصيامه يوم عرفة؟ ثم تراه ملازما للمسجد، تاليا للقرآن، لاهجا بذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، وقراءة القرآن وصلاة وسلام على خاتم أنبياء الله وسيد رسله صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء المرسلين لا تكاد تسمع منه كلمة لا ينبغي أن تقال، إنما هو الذكر أو الصمت. تراه مستكينا، تراه أشبه الخلق بالملائكة. تخيل، لأنه كالملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وهو كذلك. الملائكة في ذكر لا يخطرون، وهو لا يكاد يخطر عن ذكر الله عز وجل. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبما أن الدعاء أفضل في يوم عرفة وأسمع وأقرب للإجابة، فهو حريص أن يدعو لنفسه ولأهل بيته ولذوي قرباه وذوي رحمه لكل خير ولعموم المسلمين. وهو كذلك لم ولن ينسى المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. عسى الله أن يتقبل دعوة واحد منا، فلا تأتي عرفة في العام المقبل إلا والأقصى في حوزة المسلمين، والمسلمون ينقلبون إليه من كل مكان مصلين. الله، اللهم حقق أمانك. هكذا عباد الله. ثم يتجلى الله عز وجل على عباده ويباهي به الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي. بعض العلم يقول هذه للحجاج بصفة خاصة، والبعض يقول بل هي للناس جميعا، من أدرك ومن اشتاق ولم يدرك فلا حرج على فضل الله. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء لا سيما من كانوا بعرفة: أسأل الله عز وجل أن يمكن كل حجاجنا من الوقوف بعرفة، وأن يكتب ذلك لنا في العام المقبل بجمعنا هذا، إنه خير مسؤول وأعظم مأمون سبحانه وتعالى. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني متعرضين لأشعة الشمس وهج حرها وقت الضحى، وهي أشد ما تكون توهجا، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، قم أشهدكم أني قد غفرت لهم. ألا تشتاق أن تكون هذه الكلمة لك يوما ما؟ ألا تشتاق أن تقال هذه الكلمة في حقك بارك وأنت هنا؟ أرِ الله من نفسك خيرا يؤتك الله ما تتمنى وفوق ما تتمنى، لأن الله يعطيك على قدر كرمه، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يكون يوم عرفة بداية، نقطة بداية في حياتنا وتحول في سلوكياتنا إلى طريق مرضاة الله تبارك وتعالى ومغفرته ورضوانه، وأن لا نخرج منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وآتانا من الحسنات جبالا لا تعد ولا تحصى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمسكنا بدينه القويم، وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه جواد كريم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلن فضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اشف مرضانا واكرم موتانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنه درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأتوب إليك.